يبصق يقول قذارة وعايز يعملها لك في الدستور. في الدستور خليع ابن خليع ممثل ابن ممثل ابوه ممثل من ممثله ولازم يشترك في الدستور، عايز يقول رايي في الدستور، وعريانه وبنت عريانه وامها عريانه وعايز يشترك في الدستور. ها ما خلاص ما فوق يقول لك، يقول لك تفاوض تواصل. يلا مولد مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودع علماء الاجتماع اللي قالوا هذا الكلام وفسر القران تفسير محمد رشيد رضا محمد عبده، هذا التفسير هو اللي فيه الكلام ده اللي تلقاه يتناول هذه الامور الاجتماعيه والسياسيه. بعث محمد وليس له سلطان لا شرطه ولا جيش، كيف يتحكم في هذه العقول؟ كان لابد ان يكون سلاحه الاوحد كلام يدخل الى العقول والقلوب رغم الانف الناس. قران هو ده السلاح الوحيد، كلام رب العالمين يقرا يخش في القلب غصبا عن ابي جهل وعن ابي لهب وعن ام جميل وعن ما اعرفش مين ومنهم. يقرا القران ابو جهل يسمع مش قادر يتكلم، عتبه بن ربيعه يسمع مش قادر يتكلم، شايف يسمع، اميه بن خلف يسمع مش قادر يتكلم، الصناديد الكفر اللي هم عارفين علاقات الدوليه واخذوا هدايا وراحوا الحبشه او وصوا بهدايا وبعثوها للحبشه، عارفين ان العلاقات الدوليه قائمه في هذا الزمن على الرشوه، فاهمين العلاقات الدوليه، هم الكلام ده في التفسير محمد رشيد رضا برضه، فاهمين العلاقات الدوليه جايهم على الرشوه. اذا عندهم فكره عن العلاقات الدوليه وعندهم فكره عن العلاقات الداخليه، يعني تكلمهم ازاي؟ كان يسمع القران ما يقدرش يتكلم، يحتار شعر لا مش زي كلام الشعراء، كهانه ودجل لا مش زي كلام الكهان، طب نعمل ايه؟ فعبس وبسر ثم اقبل ثم ايه؟ ثم ادبر واستكبر ثم ايه؟ فعبس وبسر ثم ادبر واستكبر. مش شعر، طيب مش كهانه، يعني عشان بيخلي الولد يسيب ابوه والزوجه تسيب جوزها، يمكن يبدا يمكن زي السحر، هو عارف انه مش سحر، يعلم يقينا ان كلام محمد اللي يقراه القران مش سحر، لكن عشان يزيف على الناس انا بقول لكم سحر، بامره ايه؟ بامره ان الولد اسلم ودخل مع محمد وساب ابوه، والساحر لما يحب يفرق بين الابي والابه بيعمل سحر، يفرق بين الولد وابيه، بين الزوجة وزوجها، بين الأخ وأخيه، ففعله كفعل السحر ظاهرا، يضحك على الناس أنه يعني الأمارة أن الولد ساب أبوه والزوج البنت سابت أمها والأم سابت زوجها وفرق بينهم، إذا هو يشبه لكن يقينا يعلم أنه ليس ساحرا والكلام ليس بسحر، لكن قال لهم قولوا السلام، هم قعدوا مع بعض. النخبة اللي قلنا عليها في الليل اسمها إيه؟ النخمة، النخمة تقعد النخمة، أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة، يسموها النخبة، قاعدة النخبة بتاعت قريش النخمة، تحط لها ألف تبقى نقامة، قعدوا مع بعض وقالوا نقول سحر عشان لما يجي واحد من برا مكة تفرق بين الولد وأبيه والأخ وأخيه والزوج وزوجته، يعني أبيك شايف أهدى قاعد على دين الآباء محترم وده أمن مع محمد، هم يقولوا كده، يقولوا كده ده على دين الاباء اللي هو الكفر والاصنام، وده على دين محمد، وده ولد وده ابوه وده اخ وده اخوه ودي زوجه زوجه، يبقى زي السحر ولا لا؟ يقول فعلا ده السحر بيفرق بين الناس، فيكاد يصدق انه سحر، لكن لما يسمع محمد يقول لا مش ممكن يكون سحر. اذا القران الذين وصفوه بانه سحر او كهان او شعر على يقين أنه ليس من كلام أهل الأرض إنما من كلام رب الأرض والسماء، فكان لابد أن يكون السلاح الأوحد، السلاح الأوحد الذي يتغلغل داخل القلوب وحي يتلى يقرأه محمد عليه الصلاة والسلام ويقرأه أبو بكر ويقرأه عبد الله بن مسعود النحيف اللي اتضرب عشان قال آية سورة الرحمن عند الكعبة، بطلان يقرأ سورة الرحمن يضربوه، لكن قرئ القرآن وتخلل القلوب وتغلغل إلى القلوب، فآمن صهيب وآمن بلال وآمن أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة وآمن وآمن وآمن، آمنت الصفوة، الصفوة يعني مش عايز أقولها، أنا أسميها نخبة زي جماعة